50 languages. 45. 45. في السينما. Al cinema. نريد الذهاب إلى السينما. Volem anar al cinema. اليوم يعرض فيلم جيد. Avui fan una bona pel·lícula. El film jadid tamamen. La pel·lícula és completament nova. أين شباك التذاكر؟ On és la taquilla? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Encara hi ha entrades disponibles? بكم تذاكر الدخول؟ Quan val l'entrada? متى يبدأ العرض؟ Quan comença la sessió? كم يدوم الفيلم؟ Quan dura la pel·lícula? هل يمكن حجز تذاكر؟ Es poden reservar entrades? أريد أن أجلس في الخلف. Vull seure a la part de darrere. أريد أن أجلس في الأمام. Vull seure a la part davantera. أريد أن أجلس في الوسط. Vull seure al mig. كان الفيلم مثيرا. La pel·lícula era de suspens. لم يكن الفيلم مملا. La pel·lícula no era avorrida. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Però el llibre és millor que la pel·lícula. كيف كانت الموسيقى؟ Com era la música? كيف كان الممثلون؟ Com eren els actors? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Hi havia subtítols en anglès? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.